ارفع ايديا للسما واقول يا رب مدد مدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اشعر براحه وبامان وبنور ويسري في الكيان والقلب يعمر أشعر براحة وبأمان وبنور ويسري في الكيان والقلب يعمر بالإيمان. والأهل معايا وحدتي ياخد بإيدي بشدتي والأهل معايا وحدتي ياخد بإيدي وتعود لي تاني بسمتي وتعود لي تاني بسمتي واقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لما يدور بيا الزمن والقلب يغرق في الشجن لما يدور بيا الزمن والقلب يغرق في الشجن ارفع ايديا للسما واقول يا رب مدد مدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ألا سميع الآه مجيب وبرحمته مني قريب والجرح مهما كان يطيب. ألا سميع الآه مجيب وبرحمته مني قريب والجرح مهما كان يطيب. والأف كلامه سلوتي والأف ونيتي بغربتي والأف كلامه سلوتي والأف ونيتي بغربتي وبنوره يملى مهجتي وبنوره يملى مهجتي واقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. اقول يا رب المدى مدد مدد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لما يدور بيا الزمن والقلب يغرق في الشجن لما يدور بيا الزمن والقلب يغرق في الشجن ارفع ايديا للسما واقول يا رب مدد مدد. الله الله الله الله الله الله الله الله مدد مدد. مدد مدد مدد مدد مدد الله الله الله الله الله الله الله الله.